الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية في المنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، في باب العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا آخر اسم في قال عبد الغفار. الغفار من أسمائه صلى الله عليه وسلم، ذكر في القرآن في أكثر من موضع، لكن لم يذكر ككثرة ذكر الغفور. الغفور أكثر ذكرا في القرآن، وكلاهما صيغة مبالغة، فعول أو فعال هي من صيغ المبالغة. ما أستشعره ليس لي عليه دليل أن الغفور لكثرة الذنوب، الذنوب الكثيرة يغفرها الغفور سبحانه وتعالى، والغفار للكبائر، واضح كيف يعني، لمغفرة الكبائر وما إلى ذلك. ليس لي عليه دليل، هذا ظن، فإن كان صوابا فمن الله ورسوله، وكان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ونحن الواقع بحاجة إلى معنى الكثرة وإلى معنى النوعية في هذه الأمور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نحن بحاجة إلى المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا من أكثر ما توارد في القرآن. الغفور الرحيم توارد كثيرا في القرآن لكثرة الحاجة إليه، فورد في ذكره سبحانه وتعالى كثيرا، وورد في أعمالنا كثيرا، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى عمرة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. واضح كيف يعني، هون مغفرة لذنوب كثيرة كثيرة كثيرة، واضح كيف تكون بأعمال معظمها مفروضة وبعضها قد يكون نافلة نفعلها فتغفر ما بين ذلك من الذنوب. لكن الغفار فيما أستشعره ولا دليل لي عليه أنه لكبائر الذنوب. ولعله مما يعني يؤيد هذه الفكرة بالنسبة لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا في حديث الشفاعة المتواتر الذي روي من طرق كثيرة: أخرجوا من النار. بشفاعة سيدنا النبي هذا جرى: فارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم قال بعدها مثقال شعيرة، ثم قال مثقال برة، ثم قال مثقال ذرة. واضح، وهذا التنزل الإلهي والارتفاع بالنسبة إلنا هو يدل على يعني كلما قل هذا المقدار أستشعر أنا أن صاحبه قد فعل شيئا من الكبائر أو ما إلى ذلك. وهناك أشياء تغفر كل الذنوب، منها الإسلام، إذا واحد اقترف أشياء قبل الإسلام ثم أسلم، الإسلام يجب ما قبله، ومنها الهجرة، الهجرة تجب ما قبلها، واضح كيف. لكن بالنسبة للمسلم اشترط العلماء في التفريق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة تحتاج إلى استغفار خاص، واضح كيف؟ يعني اللمم الذي ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع، اللمم هذا يغفر بكثرة الطاعات كما ورد، وبأمور كثيرة، وبطلب الاستغفار وما إلى ذلك. أما الكبيرة فلا تغفر إلا بإحداث توبة خاصة. وذكر الإمام النووي في رواية الصالحين ولعله في غيره من الكتب ثلاثة شروط لقبول التوبة: الندم، وهذا ما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، والإقلاع عنها، ما يتوافق أن يكون إنسان مقيم على المعصية وهو يتوب منها، وأن يعزم على العدم العودة في المستقبل. هي بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى، وأعظم بحقوقه. لكن بالنسبة لحقوق البشر يضاف شرط رابع، شو هو؟ إرجاع الحق إلى أهله. يعني مو أنا مثلا بدي منك مليون ليرة وبعدين بعمل صلاة توبة أو بروح على الحج خلص يعني بشي الحال، لا، واضح كيف؟ إرجاع الحقوق إلى أهله. يعني بجوز الله سبحانه وتعالى يسامحني على النية السيئة التي نويتها في سرقة هذا المال منك، يسامحني على تأخير دفعي لك، واضح كيف؟ لكن لابد من إرجاع الحق إلى أهله. ولما نقول إرجاع الحق إلى أهله، كما أن للعباد ديون عليك، ديونا علي وعليك، الله يبرئنا من هذه الديون، واضح كيف؟ لله سبحانه وتعالى علينا دين، لأنه لما سئل صلى الله عليه وسلم في الحديث شو قال؟ قال فدين الله أحق بالقضاء. وهذا شو كان دين الله في السؤال؟ كان من امرأة عم تسأل عن أداء فريضة الحج عن أبيها أو عن أمها على اختلاف الروايات، واضح كيف؟ فهذا يدل على أنه هناك ديون لله سبحانه وتعالى، لا كما يعتقد بعض الناس بيدعوا محبة الله سبحانه وتعالى، بيدعوا الخوف من الله سبحانه وتعالى، بيدعوا التعلق بالله سبحانه وتعالى، لكن لما يجي للمعاملة اليومية وللتصرفات الحيثية والآنية تجدهم على خوف، يعني أنا أكره أن أقول هذا الكلام، على خوف من أدنى أدنى أدنى أدنى واحد من البشر أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ بكل واحد عليه صلوات في ذمته، واضح كيف؟ متركبة في ذمته، هذا فيها دين، هذا دين ينبغي القضاء. يعني حجينا يا أخي، طيب أنت لما حجيت يرجى من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لك تأخيرك وإخراجك هذه الصلاة عن وقتها، لكن وين أداءه؟ وين سداد الدين؟ صار سداد الدين؟ لا، ما صار سداد الدين، واضح؟ كما أنه يوجد في ديون للعباد، وهذه ديون العباد كلنا بنعرفها يعني شبه بديهية، أنه لا تذهب إذا الإنسان حج أو فعل أي سبب من الأسباب الأخرى المؤدية المغفرة. هذا من لما قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، فهو أولى، ولازم يكون في يعني في وازع من الداخل، في ضمير، في مؤنب، في محاسب، أنا ما فعل ذلك، أنا مقصر في ذلك، أنا اقترفت الجرم الفلاني، أنا فعلت الشيء الفلاني، وهذه كلها بدها تكون وازعات، واضح كيف؟ تزع الإنسان من داخله لكي يفعل هذه الأمور. ليش؟ لأنه آذى الله أو ضر الله، لا، ليكونه آذى نفسه وضر نفسه، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى يتعالى ويتقدس ويتنزه أن ينقص بهذه الأمور، لكن أنت بتنقص نفسك. ولو لم يكن فيها إلا الجفاء، يعني لو إنسان دخل الجنة، نسأل الله أن يكرمنا جميعا بالجنة، لو إنسان دخل الجنة وفيها المعنى من الجفاء يظل بعيدا، واضح كيف؟ فلذلك هذا ينبغي أن يقلقنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الجنة على مراتب، ما هم على مرتبة واحدة، لما ذكرهم على مراتب ينبغي أن يقلق كل واحد منا إلى أن يكون في المراتب العليا. ليش بده يقلق؟ لأنه خلينا نحكي بصراحة بيحب حاله، لأنه طبعا لأنه كل واحد بيحب حاله، بيحب نفسه، لا بيحب حدا يقول عنه أحمق، ولا بيحب أحد عنه يقول إنه هو بالدنيا ما بيحب، واضح كيف؟ بيكون هو أقل الناس مالا أو أكثر الناس حمقا أو كذا، لكن ما بيحب حاله. بما أنك بتحب حالك، يعني خلينا نستعمل كل هذه الأمور التي يمكن أن تأخذ بجانب سلبي وممكن تأخذ بجانب إيجابي، خلينا نستعملها بجانب إيجابي. أنت بتحب حالك، معلش يحب الخير لنفسك، يعني سادات الصحابة بشر، ما هن ملائكة ولا هم أنبياء، لكن من محبتهم لأنفسهم استطاعوا بتوفيق الله أن يقال فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار. واضح إيه؟ يعني محبتهم لأنفسهم قادتهم إلى أن يكونوا في الدرجة العليا عند الله سبحانه وتعالى. نحن شو بيصير معنا؟ لا، نحن بنحب حالنا مشان هالدنيا. لاحظوا كيف شو بنجي يوم القيامة وقد ثقلنا بالأوزار، وقد ثقلنا بالمعاصي، وقد ثقلنا بهذه الأمور. هذا الواقع إذا بدك تنظر بعين ناقدة، هذا ما أحب حاله، هذا أبغض نفسه. واضح كيف؟ لما ما عمل لمصلحة نفسه هذا معناته هو مبغض أكثر منه محب. لاحظت كيف؟ هاي ناهيك بقال، هذا عم نحكي على اللي بيحب نفسه. يلي بيحب الله يعني محبته لله سبحانه وتعالى تجعله، أقولها لكم بصراحة، تجعله في الدنيا على غير نمط البشر اللي نحن بنعرفه، وتجعله في الآخرة على غير نمط البشر اللي نعرفه. شلون يعني على غير نمط؟ شو يعني صار ملك بيطير لما صار لا، ما صار شيء، لكن هذا القلب، هذا القلب صار نقيا، صار طاهرا، صار خالصا، صار مرتبطا بالله سبحانه. وأنا أقولها لكم، هل عم أقرأ عن بعض أولئك مين اللي بيتهمهم بالكفر؟ بنو آدم. واضح كيف في ناس من بني آدم بيتهم هؤلاء الناس على بعض الأفعال التي يفعلونها، فيما أظن أن هذا ظني، يا رب إن كان ظني صحيحا فزدني حبا فيك، وإذا كان ظني غير صحيح فسامحني واغفر لي ما اقترفته في ذلك. واضح كيف بيظنوا فيهم الظن السيء إلى حد درجة التكفير في أفعال أنا أظنها أنهم فعلوها محبة لله سبحانه. يعني يا سيدي، مهما أنت كنت على علم، مهما كنت أنت على صلاح، مهما كنت أنت على تقوى، ما تعتبر للحظة واحدة أنه أنت دين الإسلام. شايف كيف؟ يعني إذا أنت جيت هيك واحد إجا هيك صار كافر، لا، ما له علاقة هاي. أنت عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم عبد ينبغي أن يعني الذي ربط كثير من الإساءات إليه بالكفر. واضح كان عن نفسه يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا، كان يحب كذا، كان يكره كذا، لكنه كان أكثر الناس كتمانا لهذه الأمور. ليش كان أكثر الناس كتمانا لها؟ لأنه يريد أن لا يحرج أمته، كما ورد في صحيح البخاري، يريد أن لا يحرج أمته. نحن ما بتفرق معنا، شايفي من جرد فلان من الإيمان ومجرد، وهي على كيف نحن نعني الطامة أكبر منا. ولو لم يكن تلك الطامة شو هي؟ إنه هذا الرجل حياته على استقامة، آثار محبة الله سبحانه وتعالى ظهرت من كلامه، من أفعاله، من أحواله. واضح كيف؟ بعد شو نعمي عيوننا، نغبط على كل شو كافر، هذا كافر. لاحظت ليش هو أصلا بالفقه مين قالوا عنه يعني الذي تقبل شهادته، مين الذي لا تقبل شهادته، مين الذي تقبل شهادته؟ قالوا هذا قول من الأقوال أنه من غلبت حسناته وسيئاته، عنده سيئات لكن حسناته غلبت، هذا الذي تقبل شهادته. وقل لي بربك، أنا لما أنا أقرأ قصة هيك رجل، يعني أنا مو بس بشعر أنه حسناته غلبت سيئاته، حسناته مالية الدنيا وما وروائحها الطيبة وأفعال. لاحظت كيف يعني شو أنا عم حاول أصل، ما بدنا نحن نخرج عن الموضوع، ما أريد أن أصل إليه. كثير ناس يتقربون إلى الله في ذلك، وهذا في نظر القاصر هو مبعد عن الله سبحانه وتعالى، هو يجعل الله سبحانه وتعالى يغضب في بعض الأحوال. قال سبحانه وتعالى من هذا المتألي علي، والله لقد غفرت ذنبه وأحبطت عملك. واضح كيف؟ يعني احنا نفكر هالكلمة سهلة، لكن هي كلمة صعبة. وفي كلمة كثير كمان شائعة عندنا، لعن، بيشتغلوا باللعن. واضح كيف؟ هاي المحرمة، شو هاي المحرمة؟ هذا إذا المحرمة مجاورة إليه وأصابها لعنه، وين بده يجي المحرمة؟ ما حتفوت على نار جهنم، لكن أنا بجوز باللعنة يفوت على نار جهنم. واضح كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شيء قيم، مو شيء قديم القيمة، جمل، يعني بعصر الجمل كان ذو قيمة. لما لعنه صاحبه شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ خليه سيبه، هو أصلا التسيب حرام بالشريعة، لكن سيبه. ليش؟ لا يصح، قال صلى الله عليه وسلم لا يصحبنا ملعون، مين وين هذا اللي يصحبون ملعون؟ طلعت هذا الجمل او بجوز تكون شغله، واضح كيف؟ واحد يكسر اللعب باللام وبهلاء، هذا كله امور ان دلت على شيء علامه تدل على انه الله لا يحاسبنا، لكن اذا الله سبحانه وتعالى يحاسبنا بس على هاللسان هذا شو بيحكي؟ واضح كيف؟ يمكن كلنا ندخل والله ان شاء الله بيعافينا من ذلك، ندخل تحت المقوله وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد السنتهم. فلذلك يا سادتي يعني انا شايف وجوه طيبه، شايف انه انتم بتعملوا عمل صالح، انتم بتجتنبوا محرمات، لكن بجوز هذا اللسان يخرب عليك كثير من هذه الامور، لاحظت فيه هذا اللي. فلذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل: ألا أخبرك بميلاك ذلك كله؟ ميلاك ذلك كله شو يعني؟ ميلاك ذلك كله ذكر في دخول الجنة، ذكر في خروج من النار، ذكر في أبواب الخير، وذكر في عمود الإسلام وزروة سنامي، ذكر أشياء لعل خطر ببالنا وأشياء ما خطر. بعدين قال له معلم الخير صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بميلاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. واضح كيف؟ يعني هذا هو يجعلك تملك كل هذه الأمور التي ناطها الله تعالى بك. يعني الحمد لله يعني هذه الأمور ما نيطت مثلا بالأكل أو الشرب، كنا متنا جوع والله، شايف كيف؟ إذا نيطت بالأكل والشرب والملبس وهذا كنا متنا. وهلا في ناس هيك بيقيسوها، بيقيسوا إنه إذا عمل طاعة هيك بيصير زنقيل وبيرندج وبيصير عنده ملايين لا مو هيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. واضح كيف؟ فلذلك عبد الغفار هو واثقة صلى الله عليه وسلم في مغفرة هذه الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث آخر: أتظنوها، لما حكى أتظنونها في المخطئين، أو كما قال: إنما هي في المذنبين المثقلين. يعني أنا لما أنظر إلى هذا المعنى والله أستحي، يعني أضع رأسي أنه صلى الله عليه وسلم في حياته مو شروانة، شايف كيف؟ بذل وقته الشريف، بذل ماله الشريف، بذل نفسه الشريفة، بذل أهله الشرفاء. واضح كيف؟ كثير من هذه الأمور خسرها صلى الله عليه وسلم في المعنى الظاهر حنقول خسرها. واضح كيف؟ شان شو؟ شان تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. طيب بعدين شو سوى؟ بعدين ظل بأبيه وأمه في جميع شؤونه يعلم الناس. واضح كيف؟ بصلاته بيعلم الناس كيف الصلاة، بحجه بيعلم الناس خذوا عني مناسككم، في جميع هذه الشؤون يعلم الناس. طيب بعدين شو سوى؟ بعدين حاول يبسطها وينزلها. كلكم تعرفوا حديث المعراج كيف؟ الصلوات كانت 50 صارت 5، بس مو 5 بالأجر والثواب، كنا فلسنا لو كانت الأجر والثواب، 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب. وأنا ظني وورد في بعض الروايات أنه كثير من شرائع ديننا فعل بها كذلك صلى الله عليه وسلم. ليش فعل ذلك؟ بالضبط، لا حاشا وكلا، هو يحب الله أكثر منا كلياتنا. واضح كيف؟ أكثر من مجموع، يعني مو كلياتنا يعني فراطة، لا أكثر من المجموع. لاحظ كيف؟ لماذا فعل ذلك؟ حبا فيكم، شيء يخفف عليكم. قال له سيدنا موسى: إني قد بلوت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك. حتى بلغ درجة الحياء صلى الله عليه وسلم، استحيا من ربه. يعني كل كلمات، كل هذه معاني الواقع تورث القلب حياء من الله، تورث القلب انكسارا الى الله سبحانه وتعالى، تورث هذا القلب ذلة لله سبحانه وتعالى، وما الى ذلك من هذه الاشياء القضايا التي فعلها بنا صلى الله عليه وسلم. شو قلنا؟ قلنا هو بذل الغالي والرخيص في تبليغ الرسالة، عمل تطبيق عملي لها حتى يكون مثال، حاول انه يخفف من من من من كمية هذه الفرائض والمحرمات، بذل في ذلك وسعه حتى يتبين له أنه لا يمكن التخفيف أكثر من ذلك. مشو قال له سبحانه وتعالى في الصلاة؟ قال له: قضيت فريضة وأمضيت كليلتي، أو كما قال. واضح كيف؟ خلاص يعني وصلنا للحد، ما عاد في أكثر من هيك. بعدين نجي نحن شو منساوي؟ هالكم فرض اللي هالكم محرم اللي هن لا تقال ولا كتاب، وبيتمشوا مع الفطرة التي فطر الله تعالى الناس على، شو مساوي؟ من فرض سيوف. شايف كيف؟ أنا ما بضيع صلاة الفجر، أنت بتصلي الفجر الساعة 9 ونص، يعني مضيعها أنت، اشتمها لك مضيعها، أنت مضيعها ونص، إذا تصلي 9 ونص أنت مضيعها ونص، ليش؟ لأنه ما هذا وقت صلاة الفجر، الله سبحانه وتعالى طلبك لموعد وأنت جيت بعد 3 ساعة، أنت عبد حقير، أنت مو مثل الله سبحانه وتعالى، إذا وعدت واحد وإجا بعد 3 ساعات ونص ما تفتح له الباب. مظبوط أم لا؟ ما تفتح له الباب، لا تستقبله، بيطلع خلقك عليه، وبتقول له أنا وعدك قبل 3 ساعات، شلون أنت عم تساوي الصلاة بعد 3 ساعة؟ وين الموعد؟ وين هذا الموعد اللي وعد الله سبحانه وتعالى؟ أنت أعطي ميثاق، أعطي عهد لله سبحانه وتعالى لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وقال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ في إن رب؟ ما نفلتني بهالدنيا في رب؟ واضح إيه؟ هذا الرب يفعل فينا ما يشاء، والحمد لله ما فعل بنا إلا خيرا. لاحظت كيف؟ يعني لما هو طلبني على موضع موعد لصلاة الفجر، ليش؟ لأنه أنا بالليل طلعت ريحة تمهي، شايف كيف؟ وما بعرف شو عملت وكذا، الله سبحانه وتعالى طلبني لهذا الموعد مشان إيش؟ مشان اتخفف. قال صلى الله عليه وسلم تحترقون ثم تأتي الصلاة. واضح كيف؟ يعني هالموعد اللي الله سبحانه طلبه إلي طلبني فيه مو مشان هو يربح علي، مشان أنا أربح عليه، مشان أنا أكسب بعدين شو؟ إيه ما أنا ما بحكي، أنا كنت سهران على التلفزيون للساعة 3، شلون يعني بدي فيه الساعة 4:30؟ ما في 9:30، شايف 4 ساعات أو قديش 5 ساعات أجلنا، واضح أجلنا موعد الله سبحانه وتعالى 5 ساعات، بعدين منقول إنه إلنا مني على الله سبحانه وتعالى. نجي الله لا يجعلنا من أولئك، لأن بيجي كثير ناس يوم القيامة يتفاجؤون بإنه الحقائق ليست كما قالوا، وليست كما ظنوا، وليست كما عاشوا في هذه الحياة الدنيا. فهن بدل ما يعترفوا اعترفوا بذنوبكم الآن بالليل، قوم وابكي إلى الله سبحانه وتعالى اعترف بذنبه. في ناس حتى يوم القيامة ما بيعترف بذنبه، شو بده يساوي؟ بده يكذب على الله، يقول له ألم يأتيكم نذير في زوح؟ لا ما أجانا نذير. شو هالقلة الأدب؟ شو هالبجاحة؟ شو هالوقاحة؟ عم يكذب على الله سبحانه وتعالى، بيقول له ايه طيب هلا بنجيب شهيد. واضح كيف؟ بيقولوا مين بده يجي شهيد؟ وقت اجى سيدنا نوح لعنا ما كان في واحد ولا واحد شافه. واضح؟ فالله ادخر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان تشهد. فكونوا عدود، إذا ما كنتوا عدود بيقولوا لكم هذول كفار، الكفار قوم سيدنا نوح، شو بيقولوا؟ هذا مو عدل، هذا عامل السبعة والزبدة، وين بده يشهد علينا؟ طلعوا له برا، هذا بيطلعوهم هذول المجرمين، بيقولوا لمن أجرم، بيقولوا هذول طلعوا له برا. واضح كيف؟ فتشهد عدول أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يشهدون عليه. منين بيشهدوا؟ ليه بيشهدوا هن؟ ليش كانوا حاضرين زمانهم؟ لا ما كانوا. ليه بيشهدوا؟ قال نحن قرأنا بالقرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فقال في سورة سيدنا نوح، طبعا في مواضع أخرى في القرآن. شو معناته؟ شو معنات هذا الكلام؟ معلش خليني أفكر فيه، سواء نحن قبل إن شاء الله الله بيقبلنا بيقبل شهادتنا أم لا. واضح كيف؟ شو معنات هذا الكلام؟ يا سيدي معنى هذا الكلام إنه هذا القرآن العظيم الذي أكرمك الله به أقوى من العيان، شايف كيف؟ لأنه هو رجح على من كان في ذاك العصر وراءهم، رجحنا شهادة أناس بإيش؟ بإخبار الله تعالى لهم. شايفين قديش فيها فهم يا شارع؟ فيها فهم وفيها موعظة. ليش فيها موعظة؟ فيها موعظة مشان نحن ما ناخذ الاشياء اللي نشوفها بالقرآن هيك بسهولة، لا نناخذها على محمل الجد القطعي. يا سيدي هذا مثل الله ضربه، شو مثل الله ضربه؟ الله سبحانه وتعالى ما يضرب مثل إلا بالشيء الواقع المتحقق. عجبك ما عجبك هذا شيء ثاني، مو أنت الله. لاحظت كيف؟ هلا في ناس يقول لك إنه قتل 100 نفس، هذا بالحديث النبوي، إنه قتل 100 نفس هي مثل، يعني مو أنت لأنك أطقوط، شايف كيف؟ ما بيقع بإيدك تقتل 100 زلمة، لكن هذاك قتل 100 زلمة، هي حقيقة، حقيقة مقررة ذكرها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فهو لاحظوا كيف؟ يعني هون هذا القرآن العظيم على أمام الجميع يوم القيامة بكل الأولوية على إيش؟ إنه الأولوية على العيان. لاحظت كيف؟ رجح في الشهادة على العيان. ونحن لازم يكون حياتنا وتصرفاتنا على هذا النمط، كأنه رأي عين. يقول قال له سيدنا النبي لحارثة، قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال له أصبحت مؤمنا بالله حقا. منين هذا حارثة بن مالك دي آمن؟ يعني هو قاعد بجزيرة العرب وكان اسمه الأميين وكانوا ما بيعرفوا شيء وكان كثير منهم يعبدون الأوثان. منين يعني بده يؤمن بالله حقا؟ منين هذا صار؟ شو شغلة فشورة؟ لا مو فشورة، شغلة حقيقة، لأنه هو وضع هذا كتاب الله سبحانه وتعالى نصب عليه. واضح؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة؟ جيب لي الدليل. قال عزفت نفسي عن الدنيا، هي المصيبة شايف كيف لما نفضح حالنا، عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، فكأني أرى عرش ربي بارزا وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وأهل النار في النار يتعاورون. حكى طبعا وكلام الصحابي مو كلام واحد ذكر حكايتي، إجا التصديق من وين تأييد؟ إجا من سيدنا محمد خاتم النبيين. شايفين هون بتجي القوة. فقال له عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فلدا. هذا حكيت الفكرة. فهون شايف كيف أنا هك التحليلي، ما أنا ما بدعي إنه هذا الحديث ذكر في القرآن أبدا، لكن منين هي صارت الأحوال مع سيدنا حارثة؟ أظن العامل الأساسي فيها والرئيسي هو القرآن الكريم. ليش؟ لأنه هالعيان يلي ذكروا سيدنا حارثة في الحديث لما ذكر كأني أرى عرش ربي بارزة وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وأهل النار في النار يتعاورون. واضح فيه؟ هذا العيان على علمي، صلح لي اذا غلط، ما يمكن ان ينال من الدنيا الا من القران الكريم. ما بحكي ما يمكن ان ينال من شيء اخر. وهنا شايف كيف؟ شايف الجمال والعطاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. جعل تلك الحقائق التي يقال لها علم اليقين كما ذكر في القران الكريم، جعلها بالنسبه لذاك الرجل بدي أقول أنا عين اليقين، بس يمكن حق اليقين لأنه قال له حقيقة وتحقق. واضح كيف؟ لعلها هي في حقه صارت حق يقين. واضح كيف؟ وسيدنا حارثة لهو نبي يوحى إليه، لهو ملك، وإنما هو عبد نور الله قلبه بالإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان وأن يجعلنا على بصيرة وأن يجعلنا متحققين ويجعلنا ممن يمارسون حق اليقين في الدنيا قبل الآخرة. هذا رجل مثل حارثة أنا ظني إذا وضع في القبر أو أتى يوم القيامة ما بعرف الله بيتغير عليه الحال، بس إذا تغير عليه الحال ما بيتغير كثير. ليش؟ لأن كل شغلات شايفة ومن منسياتنا ما بينساها أبدا. لاحظت كيف؟ بينما نحن يلي عامل الدنيا هاي كلها هي ست راسه الدنيا، شايف كيف؟ والمال هذا أهم شيء بالدنيا، والمدرسة والشهرة والثقافة، وأنا أزرحت عليه البكالوريا السنة كل مستقبلي راح، أزرحت عليه البكالوريا السنة كل مستقبلي راح. واضح كيف؟ ما بنسى أنا أنه في عندي مستقبل ثاني، في مستقبل هو المستقبل الحقيقي. ليش؟ لأنه هي تبع البكالوريا. شو بيصير؟ إذا واحد يعني أخذ أعلى المراتب العلمية شو بده يشتغل فيها؟ 20 30 40 سنة وبعدين، حتى لو عمر هو 120 130 شو بيصير فيه بعدين؟ أول شيء بيصير معلوماته قديمة، بيخزيف، بيصير بيتعب، بيصير بينام كثير، بيصير بينسى كثير، بيصير بيخربط كثير. واضح كيف؟ هالكفاءات العلمية اللي هي جناها في شبابه هنا ضاعت إذا هو عمر، وإذا هو أصرف عمره على بكير كمان بتضيع قبل. لاحظت كيف؟ وإنما هذاك هو المستقبل الحقيقي. ماذا فعلت له؟ ماذا أعددت؟ لما سألوا واحد النبي صلى الله عليه وسلم سأله متى الساعة؟ قال له وما أعددت لها؟ يعني هذا السؤال في منه سؤال مفيد وفي منه سؤال بيكون زيادة كلام وزيادة فصفصة وزيادة جدال. أنت ماذا أعددت لهذا الذي يهم من سؤالك عن الساعة؟ واضح؟ واضح كيف الفكرة؟ فلذلك هنا يأتي القرآن الكريم فيه معنى العيان الحقيقي. لازم أنتم تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال في وصفكم، إن شاء الله في وصفكم، الذين يؤمنون بالغيب. ها هذا الإيمان بالغيب جعله سبحانه وتعالى مقرون بنصوص بكلام لا يخلق على كثرة الرد ولا يوجد له نظير في كلام البشر، فضل الكلام لا على سائر كلام كفضل على خلقه، جعله إيش مقرون بذلك الذي هو أورث حارسة وغيره العيان. واقع في الملاحظة في صحابة رأوا الملائكة، في كل الصحابة رأوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في لاحظت وأحوال ومنازلات وتنزلات وإكرامات من الله سبحانه وتعالى. بتكون الصراحة والله أنا لما شوف حالي إنه ما لي على هذا النمط، شوف أول شيء بزعل على حالي، وتاني شيء بغار منهم هذول الصحابة، ثالث شيء بعرف حالي إنه مو خرج أنا ما في يعني لاحظت كيف صحيح والله بالظاهر إنه لي صلة بالقرآن، لكن صلتي بالقرآن سطحية جدا، ليست كصلة أولئك الذين بلغوا إلى ما بلغوا إليه في ذلك. طيب أطلنا الكلام على ذلك. بعد ذلك بعد ما صلى الله عليه وسلم كافح وضحى بالكثير، شوف من أول كلمة لما أجى الوحي شو قال له ورقة بن نوفل، قال له إنه قوم مخرجية، قال له أو مخرجية، استغرب صلى الله عليه وسلم. شاهد كيف هلا لما تقرأ السيرة صار خروج وصار إيذاء وصار تضحية بالمال، وصار منه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، صار بكاء ونزلت دموعه في بعض الأحوال، واضح فيه وخسر من أهل بيته أناس وكذا وكذا، يعني كل هالأمور ليش عملها؟ مو مشان تثبيت مكانته عند الله سبحانه وتعالى، مكانته إن شاء الله دائمة متزايدة عند الله سبحانه وتعالى، مشان نحن مشان هدول اللي إجوا بعد هدول بهاليله، واضح كيف؟ مشان لانه ما فيهم كثير خير، مشان يبعث لهم خير، يبعث القران، يبعث الدين، واضح في بعدين يوجد منا متفلسفين، يوجد منا متحذقين، ما بيعرفوا قيمه القران، ما بيعرفوا قيمه الاسلام، ما بيعرفوا قيمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيتكلمون في هذه الامور الثلاثه بما يليق وبما لا يليق. وطبعا لما نقول بما يليق يعني على قدهم مو على مستوى الله سبحانه وتعالى. لما واحد منا يمتدح القران او يمتدح ما هو ما امتدح الحقيقة، ما امتدح حقيقة القرآن، ولا امتدح حقيقة، ولا امتدح هذا الدين الذي كمله هو، لا لا لا، إنما هو امتدح على قدر وسعه، على قدر طاقته، على قدر معرفته وقلبه فيما يتصوره في هذا القرآن وفي هذا الدين وفي هذا الشخص الذي سميناه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نجع منك إن الشغلات وخفف علينا الفرائض وخفف علينا المحرمات، واضح كيف، وكان في تطبيق عملي يعني كلها بصراحة بتكون توقفوا عن كل واحدة. أنا بجوز لأنه الوقت عندي ضيق ما بحسن وقف عن كل واحدة، بس والله لازم توقفوا عن كل هاي، كل واحدة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليكم، في نعمة عظيمة بالإسلام عليكم. شو هي هلأ؟ نحن حكينا على الحب، تعرفوا شو هي النعمة؟ هي اللي ما وجدت وما جاد الزمان بمثلها منذ خلق سيدنا آدم إلى يوم القيامة. ما في تشريع سماوي ولا أرضي جمع لك بين متطلبات الروح والجسد كما فعل شرعك. فلذلك تلاقي التطرق وتلاقي الانحياز، ليش؟ لأنه هذه كلها أخذت من تعليمات ليست في دينك. وأنت طيب أنا شو بيهمني؟ شو بيهمني الروح وشو بيهمني الجسد؟ أنا لا لي شايف الروح وهذا الجسد بيتنا. أنت روح وجسد، شايف كيف؟ يعني أنت عم تلغي نفسك، أنت روح وجسد، أنت في عندك جسد له حقوق عليك، واضح كيف؟ تأثم إذا واحد ما أكل حتى مات يأثم، واضح كيف؟ إذا واحد فرط في شيء من الحقوق التي ناطها الله سبحانه وتعالى برقبته يأثم، واضح؟ وفي روح كمان، الروح لها متطلبات، واضح كيف؟ في شيء اسمه حب. الله سبحانه خلق لك هذا القلب مشان ايش؟ هذا القلب مخلوق، هذا القلب مخلوق مشان الحب. وهلا ما في كلمه بالدنيا كلها يمكن هيك في نظري على الاقل وسيء استعمالها كما يساء استعمال لفظه الحب. الحب من اعظم واشرف الاشياء، واضح كيف؟ والان نحن بنستعملها في اشياء خسيسه دنيئه مرذوله ما لها علاقه لا بالقريب. يعني الحب في شرف، في عفاف، في ارتفاع، في رقي، في صلة لله سبحانه وتعالى. يقول في ذلك الشاعر: حرام على قلب تعلق بالهوى يكون لغير الله فيه نصيب. يعني إذا أنت ابن آدم والله سبحانه وتعالى خلق لك هذا القلب للحب، عم يقول الشاعر حرام أن تملأ هذا الوعاء بشيء غير حب الله سبحانه وتعالى. وبعدين يقولوا عنك كافر، خير الشر، يعني بده يكفر يكفر، واللي بده يحكي يحكي. شايف ليش؟ لأنك أنت أخذت الخلاصة، أخذت المعدن، أخذت الشيء واضح كيف. ولذلك هذا اللي بدك تتنافسوا فيه، هذا اللي بدك تقلق عليه بالليل والنهار. ليش أخي عنده 6 ملايين وأنا عندي 5.5؟ شايف كيف هيك؟ ليش ليش ليش هيك؟ قول ليش فلان الفلاني ممن ذكر في الكتب أو هو في عصرنا هذا دائما لما يذكر أمامه الله برج هيك وتدمع عيناه، وأنا ما بيصير معي هيك. أنا ما إلي قلب، لأن بلا بالتصوير طلع في قلب، لاحظ وينه هذا القلب؟ خاوي فارغ مملوء بأشياء لا تغني عنك طائلا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لاحظت فيه؟ فلذلك الواقع يعني الشك ليس في إيمانكم أنتم مؤمنون، وليس في صلاحكم فأنتم فاسدون، لكن الشك بإيش؟ أنه كل واحد راضي ومكتفي بما عنده من أمور الدين والآخرة، وبالمقابل شو؟ لما نقابل أنفسنا مع سادات الصحابة أو غيرهم، مو راضي منهم لا بالدنيا ولا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو جد مخطئ في كليهما. برضاه بهذا الأمر، شايف كيف؟ وأي سمعته يعني وأنت يمكن سمعاني بقول لك يا أخي يعني نحن معلش إذا فتنا الجنة نكون على العتبة. إذا أنت هيك بدك، النبي مو هيك بده. النبي قال له يا معاذ إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، فدع الناس يعملوا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد إنه يشوف أمته يوم القيامة عم تترقى في درجات الجنة. إذا أنت هيك بدك، إذا أنت نفسك دنيئة، إذا أنت نفسك خبيثة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شريفة، صاحب همة عالية، مو فقط لنفسه، لكم أيها التبع، إنه بده هؤلاء الأتباع أن يكونوا كذلك. واضح. مع كل هذه القصص الطويلة التي ذكرناها، وطبعا هي أخذت وهي يعتبر رقم قياسي، يعني بالنسبة لسيدنا النبي أخذت معه 13 سنة حتى أخرج خير قرن على الإطلاق شهد له الله تعالى، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. غيره ما حدا بيستطيع. لاحظت كيف أخذت قديش؟ 13 سنة من العناء ومن التعب ومن البذل ومن كذا ومن يعني مو كلهم تفكرون لطفة وأوادم. بيجي لعنده واحد يشده هيك بيأثر في طرف عنقه بأبيه وأمي، بيقول له أعطيني من هذا مال، المال اللي عندك أعطيني منه. شايف كيف؟ يعني عم يأذي النبي صلى الله عليه وسلم شان شو؟ شان شوية مال. أعطيني هذا المال الذي عندك فهو ليس لك ولا لأبيك. قلة أدب وفعل نابي، واضح كيف؟ ومشان شو؟ طبعا هذا مرفوض لو كان هو لتعلم الدين، لتعلموا القرآن، لكن عم يعملوا مشان شو؟ قال مشان ياخذ 4 دراهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بحكي، هذا ما عرف شو معنات نبي، ولا عرف شو معنات رسول، ما عرف قيمة هذه النعمة عندما قال الله تعالى لكم ولنا: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم رسولا من أنفسهم. لا قال بيوزع مال، هو وزع مال بأبيه وأمه، ما بدخر شيء. لا قال بيوزع مال ولا قال كذا، شو قال؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونحن شو كنا؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال. هذا حالنا، هاي الواقع، هذا الشيء اللي بدنا نزور. فبعد كل هذه السنين الطوال، وبعد كل شيء عمله، وبعد ما قلت لكم من انه اسلامك جمع بين الروح والجسد، يعني الله سبحانه وتعالى اعطاك في هذا الدين جميع المتطلبات التي يمكن ان نتصور ان تطلبها انت او مخلوق على الاطلاق من البشر في هذه الدنيا او في عالم البرزخ او في عالم الاخر، اعطاك كل هذه المتطلبات بدون ما، واضح كيف؟ بدون ما يكون في شيء على حساب شيء. كل شيء نزل في منزلته. بعدين شو بيصير؟ بعدين بيصير انه بيجوا ناس كثير مقصرين، شايف كيف؟ هذا فوت صلاة، وهذا مدري شو عمل، وهذا مدري شو ساوى، وهذا ظلم أخاه، وهذا أكل مال يتيم، وهذا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هيك تصوروا، أنا لو كان غير شخص شو بيقول له؟ روحوا مثل بالكلمة العامة تنمحوا بي يعني عرفت كيف؟ روحوا دبر حالك. لا، صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح عنه في أحاديث أخرى شو بيقول؟ أمتي أمتي. واضح كيف؟ يعني الناس فاتت على الجنة والناس أخذت مراتبها بالجنة، هو صلى الله عليه وسلم ما زال يسعى ويذهب ويجي. شأن إيش؟ شأن إيش؟ شأن نفسه؟ لا والله، مشان هذول العباد المثقلين بالذنوب الضعفاء الذين انقطعت بهم الحيل وكادوا أن يذهبوا إلى نار جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى ويقول يا رب أمتي أمتي. وهذا الحديث أنا بحبه، ضل كرره كثير، بدي أقولكم يا لو كان مليت ومل ما بيهمني، المهم أنه أنا أقوله الحديث. شايف كيف؟ هذا الذي رواه البزار، يوضع للأنبياء منابر يوم القيامة ويبقى منبري فارغا. صلى الله عليه وسلم يقول عن منبر الشريف يبقى فارغا، وأنا أذهب وأجيء بصفاق أقوام أمر بهم إلى النار لكي يدخلهم الله الجنة. شو يعني هذا كلام؟ أنا لا أتكلمته بثواني، واضح كيف؟ بس والله هذا يعني في من أقصى القبح واليسار والشمال إلى أقصى اليمين والفضل والخير، صدق من الله سبحانه وتعالى فلان الفلاني إلى نار جهنم. شو يعني؟ يعني خسر كل شيء، خسر كل شيء. لا إذا كان عنده مال، لا إذا كان عنده فهم، لا إذا كان عنده عبادة، ولا إذا كان عنده صلاة، ولا شيء من أمور الدنيا، ولا شيء من أمور. خسر كل شيء في صدق إنه الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكم أمر به إلى النار. مين اللي بيجي بيدخل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هالصقاق هاي كلها وهو منبر فاضي، تذكروا هالمناظر هاي، شايف كيف؟ منبر فاضي وهذا الصق بس مشان ايش؟ مشان يغير انه فلان هذا اللي بيروح على نار جهنم بيروح على الجنة. واضح كيف؟ وانا اسعى في صقاق اقوام امر بهم الى النار لكي يدخلوا الجنة، حتى ان مالكا خازن النار، هذا تتمية الحديث، حتى إن مالكا خازن النار يقول يا محمد ما تركت بغضب ربك في أمتك من نقمة. واضح فيه؟ أذهب آثار الغضب الإلهي في تلك الأمة جميعها. واضح كيف؟ فلذلك يا جماعة قلت لكم ياها كثير، الليلة ليلة الجمعة أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الاعتراف، أكثروا من الفضل، بيكون واحد منكم في واحد مفضل عليه، إذا كان يتيم هو رباه في صغره، أو إذا كان في كبره ونزل في ضائقة هذا أعطاه مال أو كذا، أو خلاه يدخل مدرسة على حسابه، أو زوجه على حسابه، أو اشترى له بيت على حسابه أو كذا، بيضل شاكره. شو إذا منيح؟ إذا مو منيح بيعمل له بيأذيه، بيعمل له مشكلة، بس إذا منيح بيضل شاكره طول عمره. ومن بين المخلوقين ما حدا أسدى إليك معروف كما فعل صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. شو يعني؟ يعني أنا والله حتى جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الموقف يوم القيامة بدي أعمل جهدي، شايف كيف؟ بدي أعمل حالي مجذوب مثل ما قلت لكم من قبل، يلي بدي ياخذ مصاري ياخذ مصاري، بس لا أنا ما بدي النبي صلى الله عليه وسلم يتعب مشان يروح ويجي وصق، وهذا يموت رعبي أنا صق إنه فلان الفلاني أمر به إلى النار، وخلي النبي صلى الله عليه وسلم يتغلب. خفف وخفف خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم هو ندبكم إلى ذلك، قال ما يمنع أحدكم أن يكون كأبي ضمضم. قال يا رسول الله من أبو ضمضم؟ قال لهم هذا رجل كان إذا أمسى قال اللهم إني تصدقت بعرضي ومالي على المؤمنين. في ناس قلت لهم بالجامعة فكر فهموا غلط، لأنه نحن متحضرين كثير، عندنا الجنس كثير مفتوح، فعرضي فكروا أنه يعني بيبعث بناته. لا، عرضي شو يعني؟ عرضي يعني اللي حكى علي بالباطل، هذا عرض، هذا انتهك عرضي. واضح كيف؟ يلي حكى علي بالباطل ويلي كذب ويلي عمل نميمة ويلي عمل غيبة، شايف كيف؟ هذا سيدنا أبو ضمضم الله يرضى عنه رجله على رأسنا. واضح كيف؟ قال هو يتصدق، يعني ما بده يقاضي يوم القيامة، واضح كيف؟ وهذا المعنى من أكابر من لمس سيدنا الإمام الشافعي، بيقول بالأبيات الشعر التي ذكرها: من نال مني أو علقت بذمته. شو يعني؟ يعني هون كل واحد منا في حقوق الله سبحانه وتعالى وفي حقوق العباد، لا تفرط بواحد منهم. ما دمت أنت بهالذمة، عمل نية إنه أنت تكون صالح وقائم ومجتهد في حقوق الله تعالى عليك في حقوق العباد. هون عم يتكلم سيدنا الشافعي عن نمط واحد، شو هو؟ حقوق العباد. من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله شاكرا نعمته. ليش؟ ليش ليش هيك عم تساوي؟ كي لا أرى ممن يعوق موحدا أو من يسوء محمدا في أمته. والله أنا بقبل الدعاء إنه هذا هدف نبيل، هدف شريف. شايف كيف؟ ليش أنت هيك عم تسامحه؟ قال أولا هذا موحد. شو يعني موحد؟ يعني في قلبه لا إله إلا الله. وهي هو سيدنا الشافعي بيعرف شو عظمة قيمة لفظة لا إله إلا الله. أنا بسامحه لأنه بهذا الشخص في قلبه شيء اسمه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، أنا بسامحه لأجله. وشو الشغلة الثانية؟ أو من يسوء محمدا في أمته. يعني هو سامح كرمال الله كرمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحكي شو هل شو هل طبعا يعني أنا ظني إن شاء الله الظن محقق، واضح إنه شخص هيك بيحكي شو معناته؟ معناته هو لا حاكي على زلمه، لا مستغيب زلمه، لا آكل مال الرجل، هو عم يحكي عن ما اقترف في حقه من هذه الأمور، واضح كيف؟ فلذلك كان فلذلك يلي بيعفو مشان هو ينجو يوم القيامة أنعم به، يلي يعفو مشان يكون من أهل المعروف لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أنعم به. يلي بيعفو كرمال خاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشان يجنب النبي صلى الله عليه وسلم هذا العناء والعنت من الذهاب والمجيء والصقاق، أكرم به. يلي بيعفو مشان حتى ما يتفاجأ كل واحد منا متوقع إن شاء الله حسن ظنكم بربكم ما استطعتم، واضح كيف؟ يتفاجأ إنه يلاقي صك مكتوب عليه اسمه إنه فلان ذاهب إلى نار جهنم وبيتفاجأ، واضح كيف؟ يلي بيفعل مش أنت أذل ذلك أنعم به، واللي بيفعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شو النتيجة كانت؟ فوقاهم الله. شايف كيف؟ لما قدموا لأنفسكم، اعملوا لهذا اليوم، واضح كيف؟ يعني بيجي واحد بيوكل شخص بيوكله بشغلة بيحاسبوا حساب من بندمه لهذاك الزلمة، ايه هدول 10 ليرات وين راحوا؟ شايف كيف؟ وهي كاسة المية اللي أنا عطيتك وين رحت فيها؟ لاحظت بيعمل هالحساب. هذا الرجل اللي بيعمل هيك هذا بجوز يكون حقه بجوز مو حقه، إذا عم يتكلم بحق هذا حقه، إذا عم يتكلم بباطل هذا مو حقه. طيب أنت يا ابن آدم إذا عملت هيك مع إخوتك في الله، أما تخشى إنه هيك يكون حسابك يوم القيامة؟ يعني هذا بده يموت 100 موتة يوم القيامة. ليش؟ لأنه يوم القيامة مسافته 50,000 سنة، واضح كيف؟ وهو بيضل انه هالحبل منين جبتها وهذا منين جبتها. لاحظت كيف؟ بينما في اناس قال عنهم يدخلون الجنه بغير حساب. شايف كيف؟ ما هم ملائكه، ما هم اقترفوا ذنوب. الله سبحانه وتعالى ما بيحاسب رجل ليس عليه حساب، لكن هؤلاء اناس استوجبوا الحساب وفضل الله وكرمه عليهم نفى عنهم هذا الحساب. وهذا يعني هذا بيتمشى مع ما قلته لكم يوم الثلاثاء. شايف كيف؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حتى الله سبحانه وتعالى يتنزل لهالمراتب هي؟ ومشان بعض من قبح الله يقولوا ان الله فقير ونحن عم يتنزل لهذه المراتب. انت لما بدك تقرض الله شلون تقرضه؟ تعطي واحد فقير، تعطي واحد محتاج، تعطي واحد. لاحظوا كيف؟ وانا افهم من هذه الايه تعميمها. شو يعني تعميمها؟ يعني ما قاله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: الخلق كلهم عياد الله، واحبهم الى الله انفعهم لعياده. فلذلك هذا الواقع، واقع احنا بنعرف به الشارع اكثر من الصحابه، بحلكم صراحه. شغلة عبد الغفار، لأنه نحن إذا ما اقترفنا الكبائر قاربناها، واضح كيف؟ ولذلك نحن بنعرف عن حقائق هذا المعنى يمكن أكثر من لعل سادات الصحابة بيعرفوا أكثر منا بمحبته بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقه، أما من حيث الممارسة والخبرة نحن عندنا ممارسة وخبرة أكثر بكثير منه. لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى نزههم وعصمهم بفضل صحبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. شو نحن نجي يعني بيكون واحد مقصر وواحد مذنب وواحد مخطئ وواحد عاصي، شو بيساوي؟ بيقص الصحابة عليه، شايف كيف؟ فلان سيدنا عمر عمل هيك مشان أمر دنيوي، لاحظوا كيف؟ مشان حظ دنيوي، كذب هذا، هذا أنت عم تقيس على نفسك، كل إناء بالذي فيه ينضح، واضح؟ فأنت إذا بدك تشرف هذا الإناء اللي الله سبحانه وتعالى جعلك له، حسن ظنك بالصحابة يا شيخ، حسن ظنك، واضح؟ ارفع، ارفع المستويات شوي، مو تفكر كل الناس إنه على هالمستويات الدنيئة اللي أنت بتتعامل فيها إنه بيتعامل، لا، في ناس أعلى منك، وفي ناس أتقى منك، وفي ناس أصلح منك، وهؤلاء كلهم هدول بده يكونوا قدوتك وأسوتك في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قررها صلى الله عليه وسلم، أظن قال له لسيدنا أبو ذر هيك ظني لعله لغير الصحابة، قال له انظر إلى من هو فوقك في الدين وانظر إلى من هو دونك في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هيك بدنا نقول فلسفة، شايف كيف؟ يعني بالدين مهما الواحد بلغ من أوج في زمانه، وكل واحد هيك يمكن بيعتقد من جماعتنا، واضح كيف؟ مهما بلغ من أوج شو بده يقول؟ يقول والله أنا مقصر، لأنه أنا إذا قست نفسي بيلي توفوا قبل قرن أو قرنين أو ثلاثة، ما حيحكي عن الصحابة، عم يحكي قرنين ثلاثة، واضح؟ أرى البون الشاسع، يعني أنا بدي أقول لكم يا بصراحة يا جماعة، أنتوا مفكرين حالكم مسلمين، وهذا أعظم، هذا ظن حسن، عرفت كيف؟ لكن والله هذا الإسلام تبعكم جرى عليه كثير تغييرات، كانوا آبائنا وأجدادنا، يعني أمثلة أنا لحجيب بالعيد في صلة أرحام، هلا شو الشاطر اللي معه شوية مصاري بالعيد شو بيساوي؟ بيروح بيعمل سياحة مرة، لاحظت كيف كان العيد يعملوا له صلة الأرحام، واضح كيف؟ كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا دخل العشر شد المئزر وجد واجتهد، واضح كيف؟ ولكن نحن لاحظتوا كيف يعني نحن في عنا كثير من أمور ديننا شغلات تغيرت، ليش؟ لأنه صارت بإيد من ليسوا مؤتمنين عليها، واضح كيف؟ فهذا جر إلى دخول في عوائدنا، دخل كثير من العادات السيئة التي فيها ارتكاب محرم أو فيها تضييع واجب، واضح كيف؟ هذا الذي جرى لنا. فلذلك اللي بده يقيس حاله قياسه مو صحيح. وفي هذا المعنى بيقول سيدنا عروة بن الزبير ويروى عن سيدنا علي بن أبي طالب ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول؟ انتبهوا لهذه المسألة، الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. أنت أبوك شيخ ورجل صالح بتفكر حالك مثله أنت طالع عم تساوي نفس الشيء؟ لا لا لا، في كثير شغلات من هالأمور، واضح كيف؟ كان يساويها أبوك أنت ما لك دريان فيها ولا بتعرفها، عرفت كيف؟ فالناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم، لاحظت كيف؟ يعني الإنسان بيعمل شغلات هو بالدنيا عم بيفعل كما فعل أولئك، وهو في بون شاسع بين الأولئك في أمور كثيرة. فلذلك شو قالوا في هذا المعنى؟ قالوا معروفنا يعني هلأ عنا أمر بالمعروف، معروف تبعنا هو منكر زمان مضى، شايف كيف؟ يعني قبل كم 100 سنة أو يمكن أقل هلأ، لأنه في عم يصير تسارع بالأحداث، قبل 30 سنة أو 40 سنة كان هذا يعتبر منكر، هلأ يعتبر معروف، والله يجيرنا من الجاي، وهو ومنكرنا معروف زمان سيأتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، شو قال؟ لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه. شو يعني شر منه؟ طول عمره بعصر سيدنا النبي وغير عصره صار عام جدب، صار عام قلة مطر، صار مرة بيصير في فتح دنيوي، في مرة ما بيصير في فتح دنيوي، لكن بإيش بيكون شر منه؟ في قلة عناصر الخير، في قلة الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، هذا الذي. فلذلك كل واحد، وأنا قلت مرارا ولما أقوله يعني معظم الناس بيكرهوا هذا الكلام، وأنه كان هو كلام نبوي مصطفوي شريف، بيقول صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة أو حسالة كحسالة الشعير، واضح كيف؟ فلذلك يعني بده يجذب حاله على زمانه ويعمل هذا القياس عنده، فهذا بيكون من الحسالة، رضي لنفسه أن يكون من الحسالة. لكن إذا أنت ما رضيت لنفسك أن تكون من الحسالة، ينبغي أن تقيس نفسك على تلك العصوب التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه، واللي الآن توسب بالتخلف، واضح كيف؟ لولا قرون وسطى وما إلى ذلك. هل هي أي والله وسطى؟ ليش؟ لأنه باللغة العربية الوسطى هي الخير، خير شيء هو الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطى. هي والله كانت قرون وسطى لأنه هي خير قرون جاد بها الله سبحانه وتعالى على عباده. وبذلك نختم الكلام الطويل الذي الله يسامحنا على ما فرطنا فيه بقولنا إنه من أسماء الشريف صلى الله عليه عبد الغفار. فلذلك كل واحد منكم يسامح أصحاب الحقوق عليه، والليل يقضيها في استغفار لله سبحانه وتعالى، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجود علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد عليه.